أما إذا وصلنا إلى درس العلم فليس لنا عذر عند الله، لا بد أن نأخذ بما بلغه علمنا. وهذا سليم عنده ختام. صحيح هذا ما في شك، ما في شك البينة على المدعي. اي نعم صحيح صحيح ما في شك. ما يعترفون الان بتصحيح بالحجر ويقولون التقريب هذا عليه ما عليه، اي فالتصحيح هو ما صححه المتقدمون فحسب، اي المتاخرون كابن حجر وغيره هذا لا عبرة بالتصحيح. اي ما يضعون، اقول هؤلاء لا يضعون. ما يوجهون لشيخ ويعلمون. والله يا والله يا اخي يحيى على كل حال التوجيه يحصل في المناسبات، لكن انا بقول للجميع، اقول للجميع في طلبه علم حصلوا من العلم نتفا فظنوا انهم حصلوا العلم كله وظنوا انهم العلماء وان من سواهم تلاميذ لهم، هؤلاء مشكل، امرهم مشكل في الحقيقه. واهم يعني العلم قد يكون عند كثير من الاخوان، لكن اهم عند اهم من هذا ايضا الفهم، الفهم الفهم. حتى عمر قال لابي موسى الفهم الفهم فيما ادلى اليك، الفهم هو كل شيء، علم ثم فهم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام رب مبلغ اوعى من سامع، وربما ورب حامل فقه غير فقيه. هذا صحيح. ادرس السنن قيل له لماذا لا تدرس الصحيحين، لماذا لا تشرح الصحيحين؟ قال لو شرحت لضعفت كثير بعض الاحاديث التي لم يسبقني اليها. هذا مشكلة. ولذلك يقول لن ادرس الصحيحين ولا نتحدث عن رجال الصحيحين. يجب ان يقال لهذا الرجل هذا حرام عليك ان تعلم ان في الصحيحين احاديث ضعيفه ثم لا تبينها والناس يعتمدونها. لا أصل يا أشغال يا خالد ما هو من فتح الباب، لأن الباب أمام هؤلاء المغلق. مسألة الطعن في الصحيحين أو أحدهما هذا الحمد لله العلماء أجابوا عنه جوابا مجملا وجوابا مفصلا. الجواب المجمل قالوا إذا تعارض قولك وقول البخاري فالبخاري إمام متفق على إمامته، فتعارض قولان وهو أولى منك في الترجيح، وكذلك نقول في مسلم. أما التفصيل فالعلماء كتبوا فيها، ابن حجر والعراقي وغيره كتبوا في الرد على هذا حديثا حديثا. وش يمتع الباب؟ لا. وكثير من الناس، وهي مسألة مهمة مهمة جدا لطالب الحديث الذي يريد الفقه، يعتمد على ظاهر السند وثقة رجاله، مع العلم بأن العلماء رحمهم الله الذين حددوا الصحيح شرطه شرطين لا بد منهم: السلامة من الشذوذ ومن اللة القادحة. ومع ذلك كثير من المتأخرين من أخواننا الشباب الذين اشتغلوا في الحديث يعتمدون على ظاهر السند فقط ولا ينظرون إلى الحديث وهل هو موافق لقواعد الشرع أو غير موافق، ما يهتمون بهذا الشيء. هي قضية النواهي التي جاءت في الأحاديث ولم يأتي ما يصرفها فيأخذونها على ظاهر، يأخذون على التحريم. ومثل ذلك الأوامر إذا رأى أمرا فإنه يحمله على الوجوب بحجة أنه ما بلغه صالح. أقول هذه المسألة هذه أيضا من المسائل الخطيرة، هذه من المسائل الخطيرة، لا في الإجابة ولا في التحريم. ولم أصل إلى الآن على ضابط معين تنضبط به جميع الأوامر وجميع النواهي، لأنك إن قلت الأصل وجوب ألزمت الناس بأشياء كثيرة

كل ما حصل دراهم شرع دراهم يبيش من أول ما ينقل اللي عنده ويشري بدله يعني باع البقال جميع الآن خلاص يبتدي الدراهم اللي حصلت الآن يبتدي بيع حوله من الآن لا من الآن بس ان من شرط الاعمال الصالح ان تكون من مسلم. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله. وفي حديث معاذ اعلمهم ان الله افترض انهم اجابوك لذلك بعد الشهادتين وبعد الصلاه فاعلمهم ان الله افترض عليهم. لا هي أصل وصف المزكي لابد أن يكون مسلم. نعم وهي لا تعلق بالذمة ما في شيء. يعني من شرط الأعمال الصالح أن تكون من مسلم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. وفي حديث معاذ أعلمهم أن الله افترض إنهم أجابوك لذلك بعد الشهادتين وبعد الصلاة فأعلمهم أن الله افترض عليهم. لا هي أصل وصف المزكي لابد أن يكون مسلم. نعم وهي لا تعلق بالذمة ما في شيء. يعني لو أن الإنسان مثلا بعد أن تم الحول على ماله أتلفه ما نقول المال تلف ما في شيء وعليك الزكاة. نعم ما نقبل من باب أولى. النفقة غير الزكاة، الزكاة عبادة والزوجة لها النفقة أكد أعطيها ما تأكل وتشرب وتسكن وما أشبه ذلك. ها؟ كيف؟ إيش؟ إنها تخرج من نفسها هي معلوم صار عنده مال تأثم. الآن ما شرى بعض الزوجات أغنى من الأزواج بعضهم متوظفات 5,000-6,000. نعم الله من يجب عليه لأن نفقة الزوجة واجبة على السيد للعبد فهي من جملة مؤنته ويحتمل أنها لا تجب عليه لأنه لا يملكها بخلاف العبد هي حرة. أما إذا كانت مملوكة في على سيدها ما في أشكال. انتهى يقول حجاج يقول انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. والعبد بين شركاء عليه صاحب ويستحب على الدليل ولا يجب لناشئ ومن لزم خيره فتركه فأخرج عن نفسه أخرج عن نفسه بغير إذنه أجزاءه وتجب لغروب الشمس ليلة الفطر. فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج زوجة أو ولد له ولد ولد له ولد لم تلزمه كفرته وقبله تلزمه. ويجوز إخراجهما قبل العيد بيومين فقط ويوم العيد قبل الصلاة أفضل وتكره في بقية ويقضيها بعد يومين. إيش تكره في بقية؟ في بقية. نعم. وتكره في بقية ويقضيها بعد يومين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل لا يملك يوم عيد الفطر إلا نصف صاع فماذا يفعل؟ لا تجب عليه. لا تجب عليه.